السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والنهاردة إن شاء الله مع باب فضل الكبير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بباب فضل الكبير، صح كده؟ ولا احنا خدناه المرة اللي فاتت؟ باب فضل الكبير خدناه ولا هناخده؟ لسه هناخده. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ونبتدي بالأولانية ونشوف يعني ايه من لم يرحم صغيرنا. طبعا للأسف ان رحمة الصغير تعتبر ملغية جدا وسطنا، بالعكس احنا بنحاول نظهر قوتنا على الصغير، بنحاول نقهره: اسكت، ما تلعبش، تتكلمش، ما تشدش، ما تعملش، اوعى، اياك، يوه، اف، بخ. وطول اليوم احنا بنكبته، وطول اليوم بنضايقه. وبعدين طبعا هو علشان صغير لازم نتشطر عليه. لا، ليه يا ماما؟ لا، انا هو كده بقى. ولما حد كبير يقول لك لا ما تقولش ليه. هذا طبعا كل ده يا جماعة من بعدنا عن الدين، بعدنا عن الاسلام. وهنا برضو، طب هو ليه البخاري قال باب حق الكبير؟ ليه ما قالش باب رحمة الصغير وحق الكبير؟ لأن الصغار كانوا بيتعاملوا أفضل معاملة، يعني كان الصغار في وقتهم بيتعاملوا معاملة طيبة، معاملة جيدة جدا. فيعني التوصية بالصغير هتلاقوها أقل بكتير من الكبير. ليه؟ لأن الصغير كان زي ما بيقولوا واخد حقه تلت متلت. الأم بتدلع، الناس بيدلعوه وهو رايح وجاي، أي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رفق بالصغار شديد جدا. يعني شوفي، لما الحسن تبول على بطنه وجي أنس يشيله، ده هو ده البولة هو نازل منه وأنس جاي يشيله، يعني لا قهره ولا قهره ولا حد زعق له، النبي قال: لا تقطع عليه ضحكه. مش وهو بيضحك تقوم قاطع عليه الضحكة بتاعته. فتخيلوا ان مش عايز يقطع عليه ضحكته وهو بيتبول عليه. فطبعا التعامل مع الصغار، احنا هنسأل: اعرفي ان انتي مش عشان ام خلاص يبقى انتي دكتاتورة. لا، حضرتك هتسألي، وهتسألي إذا لم تشفقي على أولادك، وهتسألي إذا ما اتقيتيش الله في أولادك، وهتسألي عليهم أنت ليه قهرتيهم في الحتة دي؟ ليه قعدتي تنبذي في ابنك؟ حتى ما تقوليش عشان مصلحته. ما فيش حاجة اسمها عشان مصلحته. عشان مصلحته بكلمه، عشان مصلحته بحترمه، عشان مصلحته بعامله باحترام وبعامله برحمة وبعامله برفق وبعامله في شفقة. الأطفال يدخلوا المسجد يتهزقوا، يروحوا المدرسة يتبهدلوا من مدرسين جهلة، يرجعوا يتبهدلوا من أم فاشلة، الأب يجي يطلع قرفه عليهم. كل ده هنسأل عنه، إنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة. دي أمانة ربنا اداكي، أمانة ربنا اداكي، منة ربنا اداكي عطية، دي أمانة من الله سبحانه وتعالى. إيه، انتي ما اتقتيش الله في الأمانة دي، قاعدة تزعقي وتكشري هتحرمي. وده احنا النهاردة بنسأل: ليه الأمهات لما بيكبروا الابن ما بيبرهاش؟ ليه؟ سببين. السبب الأولاني عدم الهداية، إن هو لم يهتدي طبعا، لأن ده سبب شرعي مهم جدا. السبب التاني برضو يا جماعة إن هي ما كانتش طايقاه. خدوا بالكم، إحنا الأغلبية فينا للأسف، إحنا يعني كعرب للأسف الشديد، إن إحنا كأمهات بيضيق بينا ذرعا وبنطلعه على الأولاد. يعني تبقى متخانقة مع جوزها، الولاد هم اللي يدفعوا الثمن. تبقى متخانقة مع الولاد، تبقى الولاد ليه تتخانق مع أمها تطلعه على عيالها؟ الولاد دول منفس الغضب اللي الأمهات والأبهات بيطلعوا على أولادهم هذا الغضب. طبعا هذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز، لأن إحنا مطالبين. شوف النبي يقول فليس منا، ليس من الإسلام في شيء. أنت مطالبة بأنك تكوني حنونة وتكوني رحيمة، ومطالبة بأنك الأطفال دول ما تقعديش كل شوية أنت غبي، أنت مش فاهم، أنت مغفل. لا، هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز طبعا. طيب، وعشان كده كان اهتمامهم بالكبار، يعني اهتمام الدين بالصغير والكبير، ولكن الصغير كان فعلا فيه اهتمام. الكبير بقى هو المشكلة كبيرة جدا. ليه بقى؟ أولا ملوش دلال زي الصغير، يعني الصغير لما يتكلم، لما يروح، لما يجي، عارفة انت نفسك تضحكي، يعني انت حتى شكله كده بيضحكك، حاجة صغممة كده وقاعدة تعمل حركات فانت بتضحكي. حتى لو ما بتحبيهوش ساعات بيبقى شكلهم جميل جدا، مثلا في زي معين او في حاجة معينة، فبتحسي ان هم جمال جدا. تمام. طيب تعالوا بقى الكبير بقى، رخم، دمه تقيل، طلباته كتير، بيعمل من الحبة قب، بيعمل ما شفتي شفتي. هنا بقى، هنا بقى، ها، يبدأ التوصية بقى. خدوا بالكم، الكبير ده يا جماعة رجع صغير، ومن نعمره ننكسه في الخلق. الشخص الكبير اللي انت شايفاه كبير ده، لا، هو للأسف رجع صغير تاني. ليه رجع صغير تاني؟ تنكيس، سبحان الله، بترجع الأجهزة تاني تضمر، بيبتدي مفيش نمو خلاص، ترجع الأجهزة تضمر، تلاقيه يفرح بالحاجة الحلوة، تلاقيه عامل مخه بمخ الصغير. أنا فاكرة كويس جدا إن خالة أمي رحمها الله كان أيامها بنت خالتي عندها 5 سنين، وخالة أمي كانت عندها 80 سنة. كانت خالة أمي حاطة في دماغها بنت خالتي، يعني خالة أمي دي كانت عند خالتي، وكانت حاطة في دماغها بنت خالتي الصغيرة، مع إن هي عندها ولاد كبار. كانت طول اليوم تتناقر معاها، وإحنا نضحك، إيه ده بينهم 75 سنة، أنتوا متخيلين؟ وهي ورايحة وهي وجاية، بتقعدي، أنت قاعدة تبصي في المراية ليه؟ أنت مالك ماشية كده ليه؟ أنت بتاكلي إيه؟ ما تاكليش من ده، ما تشربيش من ده. عارفين، فعلا كانت عاملة سبحان الله كأنها طفلة، والله يا جماعة كأنها طفلة، كأن كان في البيت طفلتين، واحدة 5 سنين وواحدة 10 سنين مثلا. فسبحان الله، يعني شوفي ربنا برحمته سبحانه وتعالى رفع عنه تكاليف. يعني خدوا بالكو، الكبير ده بيترفع عنه تكاليف، بيصلي وهو قاعد لأنه مش قادر، ما بيقدرش يركع، ما بيقدرش يسجد، ممكن يصلي في السرير، ممكن يتيمم عشان محدش هيوضيه، يعني خلاص فعلا بيكون في حالة رجوع للطفولة مرة أخرى. طب فليس منا يعني إيه؟ هل ليس منا يعني كفر؟ لا، ليس منا هنا يا جماعة يعني ليست طريقتنا وليس على الهدي، وقد يقع في معصية. يعني اللي لا يرحم الصغير، يعني شوفوا الصغار في المساجد، يعني أنا بصراحة لما شفت الناس في ماليزيا بيعاملوا ولادهم ازاي؟ الله اكبر الله اكبر. الطفل ده يا جماعة ملك، والكبار والله بيعاملوهم كأنهم ملوك. انت كل مكان بتدخليه اماكن مخصصة لكبار السن، ويا ويلك بقى لو قربتي اي خدمة في اي حتة في البلد كراسي لكبار السن. هقول لكم حاجة، وانت داخلة تتسوقي بتشتري حاجات، على كل محل من بره كراسي، عارفين الكراسي اللي هي بعجل بتاعت كبار السن، ويجي واحد من المحل، يعني ست تبقى كبيرة او راجل كبير، ويجي الراجل يمشي بالكرسي بيكي على كل حاجة انت عايزاها، تشاوري عليها وياخدها لك ويحاسب لك ويوصلك بالكرسي لحد العربية او التاكسي اللي انت هتركبيه. تعالي مثلا شباب واقفين وحد من كبار السن واقف، وجاي تاكسي واحد في الزحمة لا يقف للي سنه كبير، تعالي طلعي واحد سنه كبير في اي مواصل، كل الناس بتقوم. بصي حاجة غريبة، ليهم أماكن مخصصة يركنوا فيها، ليهم أماكن مخصصة يقعدوا فيها، ليهم خدمات. انت بمجرد ما بتقولي له انا فوق الـ50، او بتبعتي رقم الاقامة بتاعك او الباسبور او ما يثبت شخصيتك، تقولي له انا فوق الـ50، خدي بالك فوق الـ50 ده مش كبار، يعني مش زي العواجيز، لا خلاص انت فوق الـ50 بتجيلك كل الخدمات في البيت وكل حاجة تتعمل لك بتيسير. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. اما الاطفال بقى فحدث ولا حرج، انت كل مكان في عربية اطفال، وكل مكان في كرسي اطفال، وكل مكان الاطفال دول ماشيين يتعاكسوا، يعني اي واحدة ماشية بطفلة الناس كلها ماشية تعاكسها وتبوسها، يعني بوسة من بعيد يرموا لها بوسة. فالاطفال والقطط دول يعني متدلعين في كل بلاد العالم صراحة، ما عدا طبعا عندنا في مصر بيتشتموا وبيطردوا بره المسجد. وعايزه اقول لك بقى، ويعني وانا مره بصلي، والله طبعا انا يعني انا بصلي في المسجد، انا نفسي اخلص عشان اطلع اضرب العيال اللي بره دول، والله بيلعبوا وبيهيصوا بريلا بريلا بريليلا ويتنطط، قلت بقى اكيد هياكلوهم ولا حاجه خالص، سايبينهم قاعدين عادي وبيصلوا عادي، ولا كأن الولاد معملين صوت. الأمر ده يعني فعلا أنا بحسه إن هو رحمة في القلوب يا جماعة، أنا بحس والله إن هم رحمة في القلوب، مش مجرد التزام بس، لأ أنت ده في قلبك رحمة، عشان كده لما تتعاملي مع الناس دول هم فعلا عندهم رحمة، يعني الناس دي فعلا عندها رحمة، وفعلا ربنا مبارك لهم في بلدهم ومبارك لهم في رزقهم ومبارك لهم في حياتهم، لان عندهم موضوع كبار السن. يعني مثلا متجوز ومعاه ام، وده عادي جدا على فكرة، عادي جدا انه يبقى متجوز في اندونيسيا. في اندونيسيا بقى حدث ولا حرج، الام والاب دول قاعدين مع ولادهم 24 ساعة في الـ24 ساعة، يعني يروح مثلا عند بنته، يروحوا عند بنتهم الولد يعيط، يروحوا عند الولد البنت تعيط، بيتخانقوا على الأب والأم هناك. بصراحة يعني فعلا أنا شفت مع الناس دي إسلام حقيقي، هم مسلمين على فكرة عشان ما حدش يقول لي إسلام بلا مسلمين، ما فيش الكلام ده، هو اللي بيعمل كده الإسلام وتطبيق الإسلام وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب يبقى إذن لما نقول إن الرحمة بالصغير واحترام الكبير، مش هقولك تعاملي معاه لا احترميه، عامليه باحترام بهدوء بأدب، مش انت خرفت اصل انت كبرت وخرفت، زمانكو بقى من ايام حتشبسوت، اصل انتوا من ايام الفراعنة، اصل انتوا من ايام ما اعرفش ايه، من ايام حفر البحر، منتهى سوء الخلق ومنتهى قلة الادب ومنتهى عدم التربية. تمام؟ طيب باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال، عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثم أو حثم أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود آتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبير، أو كبر الكبر، كبر الكبير يعني. وده إرشاد نبوي للكلام مع الكبار، إرشاد نبوي من الكلام مع الكبار. لما الكبير يتكلم نسمع، ولما يكون في موضوع نسيب الكبير يتكلم حتى لو بيلخبط، لأن للأسف إحنا لا بقى عندنا تربية عادية ولا بقى عندنا تربية نبوية. تلاقي الكبير بيتكلم والصغيرين بيقطعوه، الأصغر منه، مش شرط الصغيرين، الأصغر منه. يعني تلاقي مثلا الأم بتتكلم وولادها بيقطعوها، الأب بيتكلم وولاده بيقطعوه. فإحنا لا نكبر الكبير إلا من رحم ربي. وأصل أنت يا بابا بس مش فاهم الموضوع، اسمع بس يا حاج، اسمع بس، اسكت بس واسمع. منتهى قلة الدين، منتهى قلة الدين. كبر الكبير يعني الكبير نكبره ويتكلم، هو اللي يتكلم، هو اللي يحكي، مع انها حالة قتل. وممكن يكون الصغير اللي شاف، الكبير ما شافش ايه اللي حصل. لا برضه احنا هنخلي الصغير الكبير هو اللي يتكلم، الكبير هو اللي يحكي، الكبير نستنى لما يخلص كلامه علشان نتكلم. خليكم معايا يا جماعة دقيقة واحدة، خليكم معايا معلش دقيقة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام. طيب بنقول هنا بقى ايه؟ حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للصغير أن يتكلم؟ طب دلوقتي لو الكبير ما تكلمش أو ما عرفش، هل للصغير بقى أن هو يتكلم بقى ويعرف بقى هو يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساعات كان وهو بيشرح للصحابة كان بيديهم بعض الألغاز، أو مش هنقول ألغاز، حاجة طيبة قوي إن وانتي بتدي درس إنك تربطيه بقصة أو تربطيه بسؤال أو تربطيه بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقة. يعني قولوا لي شجرة زي المسلم بالظبط، بتجيب ثمر كل وقت بإذن ربها وما بيقعش ورقها، ورقها ما بيقعش. ابن عمر عرف أو جه في نفسه قال: آه دي إيه؟ آه دي النخلة. قال: فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلما، يعني مش عايز أتكلم والكبار موجودين. تعالي النهاردة مثلا في المعهد على أرض الواقع، لو مثلا معلمة سألت سؤال، تبص تلاقي الصغير بيتنافس على الإجابة قبل الكبير. طب وانا يعني هستنى لما الكبير اللي يرد وتروح عليا الاجابه وتروح عليا النمره؟ ما هي احنا ما بنقولش امتحان يا جماعه، احنا بنقول ان لو الكبير والصغير موجودين وحصل اي استفسار فالطبيعي ان تستني شويه يمكن حد من الكبار يرد، مش حلق حوش عليه. يا جماعة احنا بقينا دلوقتي نركب المواصلات تلاقي الصغيرين بيجروا على الكرسي. لا، والأم قليلة الحياة، هي فعلا أم قليلة الحياة، هي أم ما تربتش لا دينيا ولا دنيويا، مقعدة الأطفال على الكرسي وسايبة الناس الكبيرة واقفة. يا خبر أبيض. يعني هقول لكم حاجة، أنا أهلي ما كانوش ملتزمين على فكرة، أهلي ما كانوش ملتزمين خالص، ولا بحجاب ولا بصلاة ولا بأي حاجة. عمري في حياتي ما رحت أقعد على كرسي وكان حد كبير موجود إلا ما أمي أو أبويا شدوني من إيدي، تعالي هنا استني لما نشوف عمك ولا الكبار، استني لما نشوف الكبار هيقعدوا الأول. حتى كنت ساعات وأنا صغيرة أتضايق، إيه ده؟ يعني هما الكبار يقعدوا وإحنا عشان صغيرين يوقفونا؟ يا رب أكبر. والله إحنا يعني من كتر ما كان موضوع الكبار ده مبالغ فيه كنا نقعد ندعي يا رب اكبر يا رب اكبر عشان اكذب. بس بقى هما يعني كانوا مبالغين، يعني ايه؟ طب ما هو عمه فلان بيكذب، تقول لك معلش هو بيكذب عشان كبير، لكن انت صغير ما تكذبش. طبعا ده غلط، انا مش بقول ان ده صح، لكن عارفه اللي هو من كتر ما انت كطفل حاسس ان الكبار ليهم حقوق كتير قوي فبتقول يا رب اكبر. هو احنا كنا كده، يا رب اكبر عشان الكبير بيشرب الاول، الكبير بياكل الاول، الكبير بياخد المناب الكبير، الكبير هو اللي بيقعد، الكبير هو اللي بيتكلم. الله! فكنا نقعد ندعي نقول يا رب نكبر، على بال ما كبرنا كان راح بقى ايه حقوق الكبار. فابتدينا الصغيرين بينافسوا، ها فخلاص بقى. قال: فكرهت ان اتكلم وثم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. فلما لم يتكلموا قال النبي، ما يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال: وما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أراك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. يبقى ده يا جماعة موقف شرع إن الكبار ما تكلموش، يبقى في الحالة دي أنا أتكلم، لكن الكبار اتكلموا يبقى خلاص أنا أستنى، لو ليا دور ليا دور، لو ماليش دور يبقى هما مفروض يتكلموا. الكلام ده كمان يا جماعة للأسف إن ساعات الكبار معلش يا جماعة، زحلوف بس زعل، زحلوف عشان صغنن لسه ما بقالوش سنتين فزعل، راح طافي لوحده، معلش. الحمد لله يعني زيله أول يوم النهاردة الحمد لله اشتغل على اللابتوب، ادعوله بقى كده إيه ربنا يثبته وأقدر أكمل عليه إن شاء الله، لأن موضوع التليفون ده كان مضايقني قوي يعني. طيب، يبقى إذا يا جماعة هنا الكبير لابد، والكبار ساعات بيتنازلوا عن حقوقهم. يعني الاب بيقول لابنه: قول انت. لا، مفيش حاجه اسمها قول انت، لا انت تعوده انت الاول. طب انا هقول لكم حاجه، تخيلوا ان في دلوقتي ولاد ممكن ياكلوا نصيب امهم وباباهم ويقعدوهم من غير نصيب. تخيلوا يعني مثلا جابوا فرخ، الولاد اتغدوا وبعدين الأب ما جاش، الولاد جاعوا ياكلوا نصيب باباه، وباباه مبسوط قوي: خلي العيال تاكل، خلي العيال تكبر. لا، حرام. أولا ده بقى مش محاسن أخلاق، ده حرام لا يجوز، لأن الأب أولى، لأن الورد في السنة في حديث الغار لو تفتكروا انه هو تقرب الى الله سبحانه وتعالى انه مرضاش يدي لولاده اكل ام وابوه، مع ان ولاده كانوا بيبكوا. قال لك: لا، لما ابويا وامي يشبعوا ااكل ولادي. فهذا الامر النهارده ما عادش للاسف. ومن برضو فوائد الحديث ان في الانسان يبقى مسرور بان ابنه عنده ذكاء وانه بيفهم وانه نجيب، وعلشان كده قال له: ها يعني قال له يا ريتك قلت، كان أحب إلي من كذا وكذا. وقال لك في فضل الصمت لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيقول، فكان الأولى إنه يصمت ويستنى الكبار. يعني هو شوفي هنا يا جماعة، جمع بين المعرفة وحسن الخلق واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو لما لقى أبوه وأبو بكر رضي الله عنهما ساكتين، ها ما تكلمش، كسف، كره، ما بانش ان انا عارف وهم مش عارفين. لكن ابوه شجعه، طالما ان احنا مش عارفين قول، لكن هو كره. الشعور ده يا جماعة احنا بنفتقده بجد، بنفتقد حتة توقير الكبير. يعني تقول لك اه دي امي، دي زي امي بالظبط. طب تعالي بقى في التعامل، الند بالند، العين بالعين، الراس بالراس، لابد يا جماعة ان يكون في توقير، لابد ان يكون في رحمة. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله قوم جعل بينهم الرفق. اذا احب الله قوم، اذا احب الله اهل بيت، انا اسف، إذا أحب الله أهل بيت جعل بينهم الرفق. يعني من محبة الله سبحانه وتعالى الرفق، إن تكوني سهلة، سهل كده، عارفة، بسيطة كده، بترحمي الصغيرين لما يعيطوا، مش عصبية وصويت وبس بقى، قرفتوني، حرام عليكو، أنا كرهت نفسي، يا خبر أبيض، بس إيه في إيه؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. طيب، باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدين. النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك بقى في نقطة، في سنن معينة النبي صلى الله عليه وسلم فضل فيها الصغير، وفي سنن معينة النبي صلى الله عليه وسلم خلى الكبير هو اللي يبقى الأول. طب الصغير إيه السنن بتاعته؟ ممكن الصغير في الأكل والشرب لسبب إنه هو صغير ومش هيستحمل، أو في الماء مثلا إن الصغير مش هيستحمل، بس مش إن الصغير هو اللي يشرب، لا إحنا نديله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي بالزهو، والزهو ده يا جماعة اللي هو أول ثمرة تطلع، الزهو ده أول ثمرة تطلع، كانوا يجيبوها للنبي صلى الله عليه وسلم علشان النبي يدعي بالبركة في المحصول. فأول مثلا ما تطلع التمر يقوموا جايبين له أول تمراية تطلع تستوي، يجيبوها له علشان يدعي بالبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بالبركة في المحصول. والبركة هنا يا جماعة المقصود بيها إيه؟ ها؟ المقصود بيها مش إن هما يبيعوا غالي، لأ، ان تقعد معاهم السنة كلها. خدوا بالكو ان كان زمان بيعملوا ايه، كل شهر او كل موسم بمعنى اصح بتطلع فيه ثمرة معينة، كل موسم يطلع فيه ثمرة معينة. فمثلا موسم مثلا تمر المدينة، تمر المدينة ده انواع، موسم مثلا البرحي، موسم الصفوي، موسم السكري. فهم كانوا يخزنوا السنة كلها لأن هو بيطلع في شهر معين، زي احنا مثلا عندنا مثلا المانجا، المانجا بتطلع مثلا أغسطس، يوليا، أغسطس، سبتمبر، خلاص، حتى سبتمبر، لا سبتمبر بتكون خلاص دودت، يوليا، أغسطس، فأنت بتخزني المانجا لحد السنة اللي بعديها. هم هكذا كانوا في الثمرة، هم كانوا هكذا في الثمار. فلما كان تطلع اول ثمره مثلا من السكري، اول ثمره مثلا من تمر اللي هو الصغير ده الاسود، او اول ثمره تطلع يجيبوها للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعي بان ربنا يبارك فيها، يعني تنمو وتسبب رخاء لاهل البلد، لان كل واحد بيخزن سنه. يعني كل بيت خدي بالك ان هما كان اكلهم كله ايه؟ الخبز الشعير والتمر بس. فانتي طول السنه بتخزني بقى التمر ده، يعني تخيلي بقى، تخيلي مثلا 8 افراد هياكلوا مثلا 2 كيلو تمر مثلا، انا بدي مثال، اضربي بقى 2 كيلو في 365 يوم، يعني مفروض ان انتي على الاقل بتجيبي 600 كيلو تمر، انا بدي مثال برضو خدوا بالكم. تخيلي انتي بتخزني 600 كيلو تمر سنويا، ها، من نوع، او مثلا عشان انتي بتجيبي كذا نوع فهتجيبي مثلا 100 كيلو تمر، فكل بيت هياخد 100 كيلو، ده غير اللي ممكن يصدروه، هيتبقى ايه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا. ايه المد؟ ها، يعني ايه مد؟ الكيل، الكيل نوع من الكيل، كيل كبير من التمر. وصاعنا، يعني الصاع والمد الاتنين مكاييل، فعارفة زي ما تقولي يا رب بارك في الكميات الكبيرة والكميات القليلة، بركة مع بركة، يعني تبقى بركة في الكبير وبركة في القليل وبركة في المدينة وبركة في كل حتة، بركة مع بركة. وراح مديه لأصغر طفل من الأطفال، راح مديه لأصغر طفل من الأطفال، تمام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصغيرين، هنا اداه للطفل الصغير، وعشان كده هنا مستحب إعطاء الأطفال الثمرة الأولى أو بكورة الثمرة في بعد الدعاء بالبركة في هذا المحصول، يعني بعد الدعاء مستحب الإيه؟ إن يبقى فيه إن إحنا نديها للأطفال الصغيرين. باب معانقة الصبي. يعني ايه معانقة الصبي؟ واحدة هتقولي ما كلنا بنشيله وكلنا بنحبه وكلنا، لا، في فرق بين اني بحضنه، بحضن الطفل ده قوي وبحسسه بالحب بتاعي، وفي فرق ان انا بقوم لعبله في شعره كده نكشه له يا حبيبي يا صغنن لا. يعلى بن مرة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين، الحسن والحسين، يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف الحسن والحسين يعني يترك كل حاجة ويروح لهم، يعني حتى صلى الله عليه وسلم لما لقاهم وهو بيخطب وخاف عليهم يقعوا نزل من على المنبر شالهم وطلع. فراح النبي صلى الله عليه وسلم مدد له ايده بطريقة معينة بحيث ان ايه، يعني كأنه بيقول له مش زي ما تقولي الواحد ايه، مش هتتحرك، انا همسكك اهو. فقعد ايه، يجي الناحيه دي ويجي الناحيه دي بيلعبوا بقى، فاذا الحسين ايه، يمر ها هنا وها هنا، يحاول بقى طب من هنا، طب هقفشك من هنا، طب تعالى من هنا، طب ها، ويضاحكه حتى اخذه لحد ما ايه، راح حضنه، خده كده ايه في حضنه صلى الله عليه وسلم، فجعل احدى يديه في ذقنه والاخرى في راسه ثم اعتنقه. عارفة الحضن الحنين قوي اللي بتاع الأم الحنونة أو الجدة الحنونة أو الشخص الحنون اللي يحضنك وهو حضنك كده وبيحبك قوي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: طب ما هو حضن، ولا بيقول بيؤكد الحب، بيؤكد المحبة، يجدد الحب. وتجديد الحب ده حاجة جميلة. حسين مني وأنا حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأسباط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو مني وأنا منه، كأننا حاجة واحدة. وخدي بالك السبط اللي هو ابن بنتي، تمام؟ ومن الأسباط يعني زي ما نقول إيه، غصن من شجرة، غصن من شجرة. يعني عارفة شجرة النبي صلى الله عليه وسلم ده غصنها لأنه ابن بنته. فعارفة حضنه وكمان قال لهم أنا بحبه، واللي بيحب اللهم أحب من يحب الحسين. يعني كمان حبوا ما انا بحبه يبقى انتوا تحبوه، ربنا يحب اللي بيحبه. احب الله من احب حسينا، الحسين سبط من الاسباط. يعني غصن من شجرة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ارحم من في الارض. عن قرة قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. يعني إيه؟ يعني بيحد ال الشفرة بتاعته وبيذبحها، وما بيحدش الشفرة قدامها، ما بيخليش الشاة تشوف الشاة التانية، فبالتالي بتموت بسرعة، يعني على طول تتذبح تموت في ساعتها. هو ليه رحمة منه ان هي ما تقعدش تتعذب، يعني ان تبقى الشفرة حادة جدا فتموت على طول، ده ما بيعذبهاش، هي بتموت بسرعة وما بتشوفش مثلا ولادها وجوزها واخواتها بيموتوا قدامها، لان هي مميزة يا جماعة الحاجات دي، يعني الحاجات دي هي عارفاها وممكن تحزنها. طب دي ايه؟ طب ما نذبحهاش بقى خالص، طب ما هم هيموتوا واحنا مأمورين بأكل هذا اللحم، لكن مش معنى انهم هيموتوا ان انا اعذبها، انا باخدها لوحدها هوب بتلاقي نفسها في ثواني خلاص خلصت، وده رحمة. فشوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشاه ان رحمتها رحمك الله. ليه؟ لان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. الرحمة دي يا جماعة مش مقصورة، الرحمة دي على كل شيء، حتى الجمادات، الناس اللي بتقعد تضرب البوتاجاز ولا تضرب الأنبوبة ولا تعلم ولادها يجروا ورا القطط بالجزمة، ولا يجروا ورا الكلاب بالطوب ويقعدوا يرموهم بالطوب، ولا يربطوا الحيوانات ويقعدوا يجروها. انت بتعلمي ابنك انه يبقى ما عندوش رحمة، وانتي اول واحدة هيمارس هذا الامر عليكي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللي عنده رحمة ده لا يميز بين شيء واخر، اللي عنده رحمة بيبقى عنده رحمة على كل حاجة، واللي عنده رحمة بيبقى سبحان الله قلبه مع كل حد، تلاقيه مع المريض عنده رحمة، تلاقيه مع يعني سبحان الله مع كل حد عنده رحمة، تلاقيه في الشارع عنده رحمة، بيتعامل مع الأشياء برحمة، خايف على الناس، عنده حرص على الناس. يعني تخيلي واحد وهو ماشي، هو ليه يا جماعة اللي بيميت الأذى عن الطريق بيدخل الجنة؟ يعني ليه اللي بيميت الأذى عن الطريق بيدخل الجنة؟ لأنه هو بيرحم الناس من انها تتعذب. يعني انتي دلوقتي لما تمشي هتتزحلقي، انتي هتتكعبلي في الطوبة وتقعي. فاحنا انا برحم الناس، انا مش عايز حد يحصل له حاجة، فبقوم شايلة ايه هذا الامر من الطريق، ارحم من في الطريق، وعشان كده هي سبب في دخول الجنة. بكده نكون خلصنا النهاردة الحديث، وانا معاكم دلوقتي على الشات اللي عندها اي سؤال. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.